أن يرزقنا حبهم يجعلنا بهم في دار كرامته إنما ينفرنا ولا ينبغون إلا من أتى الله بقلب سليم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.